شبكة إنشادكم العالمية تقدم. تكفى طلبتك، لا تعذر بدنياك، خلي الحزن يبعد يا نور عيني. تكفى طلبتك، لا تعذر بدنياك، خلي الحزن يبعد يا نور عيني. صحيح أحبك قلتها وكل أشواك، لا تقتل الأمل والحلم فيني. يفز قلبي كل ما حل طرياك، وينزاح هم كان بي معتليني. تحن لك روحي وترجي سعاياك، أرسل لك الأشواق ما بين بيني. يفز قلبي كل ما حل طرياك، وينزاح هم كان بي معتليني. تحن لك روحي وترجي سعاياك، أرسل لك الأشواق ما بين بيني. أرسل لك الأشواق ما بين بيني. تكفى لا تعذر بدنياك، يبعد يا نور عيني. صحيح أحبك قلتها وكل أشواق، لا تقتل الأمل والحلم فيني. من زود حبي لك أغلي سجاياك، إلين صار الغلا فيني سجيني. لا تخيب مني وصلك وحياك، في حشايا القلب بيجمل سنيني. من زود حبي لك أغلي سجاياك، إلين صار الغلا فيني سجيني. لا تخيب مني وصلك وحياك، في حشايا القلب يجمل سنيني. في حشايا القلب يجمل سنيني. تكفى طلبت لا تعذر بدنياك، خلي الحزن يبعد يا نور عيني. صحيح أحبك قلتها وكل أشواق، لا تقتل